شبل ابو حمزه ادفع بنا ادفع بندوك بالهاول وندوك بالمدفع والغام امضيه في الارض تتفرقع ما يفيد طقوم كلا ولا مدرع غزواتنا تؤلم قتالنا يوجع بالامس في المروان واليوم في الاذرع الظل مراقش لا للذل ما تخضع خلوه يتوقع ما كان يتوقع وشبال حمزه ذي في الحرب ما ترجع امسى حزام الذل من بطشهم يدمع كم قد قتل منهم ومن سلم يصدع بالصوت من صوبه فالغازي يتوجع واللي على راسه ماسك وما يسمع من صوت ذي خلاه سبع طقم طلع بيكاوي اربيجي وعاد بنصنع حزام ومفخخ لجسامكم تقطع والاعور الدجال بالامس يتربع عند المراقش كان واليوم يتفضع قولوا لك الطاغي غير الله ما نركع والله ما نرجع لو نفنى ونتقطع ما باي يفيدك شي من الصليب يتبع وحزامك الامني من ارضنا يقلع فهد الخبيث ودع داخل صقر يولع مما فهم عاده يفضالنا يجزع سلام الاخواني اربع مياه واربع يوصل رجال بين دروسنا ترفع سلام الاخواني اربع مياه واربع يوصل رجال بين دروسنا ترفع غزواتنا تعلم قتالنا يوجع بالامس في المروان واليوم في الاذرع كم قد قتل منهم ومن سلم يصدع بالصوت من صوبه فالغاز يتوجع والاعور الدجال بالامس يتربع عند المراقش كان واليوم يتفرع فهد الخبيث ودع داخل صقر يولع مما فهم عاده يفضالنا يجزع سلام الاخواني اربع مياه واربع يوصل رجال بين دروسنا ترفع سلام الاخواني اربع مياه واربع يوصل رجال بين دروسنا ترفع يوصل رجال بين دروسنا ترفع